بأبي وأمي أنت يا خير الورى، صلى عليك الله ما بدر سرى. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة، لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. لك يا رسول الله منا نصرة، بالفعل والأقوال عما يفترى. نفدك بالأرواح وهي رخيصة، من دون عرضك بذلها والمشترى. للشر شرذمة تطاول رسمها، لبست في ثوب الحقد لونا أحمرا. قد سولت لهم نفوسهم التي خبثت، ومكر القوم كان مدبرا. تبت يدا غلت بشر رسومها، وفعلها فغدت يمينا أبترا. الدين محفوظ وسنة أحمد، والمسلمون يد تواجه ما جرى. أو ما درى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا. الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا. لمكارم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته، ما قام عبد في الصلاة وكبرا. صلى عليه الله في ملكوته، ما عقب الليل النهار وأدبرا. صلى عليه الله في ملكوته، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. وعليه من لدن الإله تحية، روح وريحان بطيب أثمرا. وختامها عاد الكلام بما بدا، بأبي وأمي أنت يا خير الورى.